شيء قدير. لا وصدقا ويقينا علي ناحية وعلي عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا وأعز آمالي نوال رضاك أنت الكريم أنت الحليم أنت الكريم وإنني لا أرتجي لا أرتجي في شدتي ومسرتي إلا جبريل جاء مع البراق من السماء جبريل جاء مع البراق من السماء لتقر عينا يا حبيب لتقر عينا جبريل جاء مع البراق من السماء لتقر عيناه لتقر عيناه لتقر عينا يا عظيم الأنبياء عنيت يا خير لنا ودعاك رب العرش ودعاك رب العرش كي تنزل علينا ودعاك رب العرش ودعاك رب العرش ودعاك رب العرش كي تنزل علينا وسار إلى القدس الشريف وسار وسرى إلى القدس الشريف محمد والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى طل فيه الضياء والمسجد الأقصى طل به الضياء وسرى إلى القدس الشريف محمد وسرى والمسجد الأقصى

إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. ونحن في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رجب، أيها الأحباب، لقد اقتضت حكمة الله أن يسير الأمر على خلاف القاعدة المعروفة، فلقد استدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ليكون بنفسه في الحضرة الربانية فيتلقى الأمر بالصلاة لتكون هدية من الله له ولأمته. والصلاة لها منزلة عظيمة في الإسلام، فهي عماد الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وهي آخر ما يفقد من الدين، فأول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، وهي آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولقد مدح الله القائمين بها ومن أمر بها أهله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ومما يدل على عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة جبريل، وإنما فرضها بدون واسطة في ليلة الإسراء وفوق سبع سماوات. ولقد افتتح الله أعمال المفلحين بالصلاة واختتمها بها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لقد انفردت الصلاة على سائر الأعمال الصالحة، فقد سمى الله الصلاة إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقرنت في القرآن بكثير من العبادات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصطبر عليها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأوجبها الله على كل حال، واشترط لها أكمل الأحوال من الطهارة والزينة واستقبال القبلة، وفيها يستعمل الإنسان جميع أعضائه وليس ذلك لغيرها،